بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله، ونستعينه وهو نعم المستعان، ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق نتحدث عن الغرض الأول من المقدمة، لأن المقدمة لها أغراض، ونحن ما زلنا في الغرض الأول الذي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني قبل أن يتحدث الإنسان عن سبب تأليفه للكتاب وعن غرضه من ذلك التأليف وعن خطته ومنهجه في ذلك التأليف، لا بد أن يصلي، أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، لأنه ولي النعمة، لأنه هو الذي يسر له الطريق، لأنه هو الذي سهل له السبيل، فلا بد أن يثني عليه بما هو أهله ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر لنا بعد ذلك المراد من تأليفه هذا. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله: الظاهر لا تخيلا ولا وهما، يعني بعد قوله الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالعز الأحماء الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى. الظاهر لا تخيلا ولا وهما. وقد بينا أن الظاهر أو المراد بالظاهر هنا تجلي الله سبحانه وتعالى في ملكوته، فيما صنع، في آياته، في البراهين التي أقامها سبحانه وتعالى على وجوده. فلا تنتظر أن تراه سبحانه وتعالى بذاته، فإن ذلك أعظم من ذلك، فإن رؤيته سبحانه وتعالى أعظم من أن ترى بيش، من أن ترى بالأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه: العجز عن الإدراك إدراك. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى عجزت عن أن تدركه ببصرك أو أن تدركه بحواسك الخمس، فهذا يكفي دليلا على أن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن تدركه الأبصار. إذن فلا ينبغي أن نستعمل هنا التخيل ولا الوهم، لا ينبغي أن ندخل بأوهامنا وتخيلاتنا في كيفية ذات الله عز وجل وفي تحيز ذات الله عز وجل وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالعقيدة. ولذلك قال: لا تخيلا ولا وهما. قد ذكرنا في حديث الأعرابي حديث الذهب، الحديث الذهبي الذي وصف الله سبحانه وتعالى بأنه لا يصفه الواصفون ولا تدركهم الأبصار ولا يعني تغير الحوادث إلى غير ذلك من الأوصاف التي قال الله عز وجل لحسن ثنائك على الله، أثنيت على الله عز وجل ثناء حسنا. الباطن تقدسا لا عدما، يعني هذه الثانية في السير الأولى. الباطن تقدسا لا عدما بمعنى الخفي، الباطن هنا بمعنى الخفي، ولكن هذا الخفاء ما سببه؟ قال سببه التقدس، أي تنزه سبحانه وتعالى عن أن يدرك، تنزه سبحان الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني مواجها للإنسان لكي يدركه ببصره. لا عدم، ليس سبب الباطن هنا أو الخفاء ليس سببه العدم بمعنى عدم الوجود أو أنه غير موجود، وإنما السبب في ذلك أنك ما تستطيع، أنك ما تستطيع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأله رؤيته، قال: فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما الذي حدث؟ الجبل لم يستقر. ماذا يعني ذلك؟ أن موسى لا يستطيع أيضا أن يستقر، ولذلك خر موسى صعقا، وبعد أن فاق من صعقته ماذا قال؟ أنا أول المؤمنين، يعني ما يطلب شيئا آخر، لا يريد شيئا آخر، فهو أول المؤمنين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يرى، أعظم من أن يرى. وهذه الرؤية التي نتحدث عنها هي رؤية الدنيا، أما رؤية الآخرة فشيء أيضا ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تدركه الأبصار هنا وهو يدرك الأبصار هنا وهناك سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير، اللطيف من اللطافة، وهو الدقة التي لا ترى، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. وهذه القصة ديال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لن تراني يعني جعلت العلماء، علماء الكلام وعلماء النحو، يعني يتناقشون في كلمة لن، هل هي تفيد النهي المؤبد أم هي مش النهي، النفي، النفي المؤبد أم أن تفيد نفيا محددا. ولذلك نحت عندما يعربون هذه الآن كيف يعربونها، يقولون لن هي حرف نفي ونصب واستقبال، هذا هو الإعراب، ولكن ما كيزيدوا شي حاجة أخرى، لا تابيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري وأضرابه. علاش كيزيدوا هذا؟ يعني كيدخلوا علم الكلام فيش في النحو، النحو حدو ثلاثة لكلمات لن حرف نفي ونصب واستقبال، عملها النصب ودلالتها الاستقبال، حرف نفي ودلالته النفي والاستقبال، النفي في المستقبل مش النفي في الماضي، كاين النفي في الماضي وكاين النفي في في في في المستقبل، ولكن هذا المستقبل الى اي حد هنا تدخل؟ هنا قالوا هذا المستقبل المنفي محدود، يقوله اهل السنه، بمعنى هذا النفي للرؤيه، لرؤيه الله عز وجل حد الدنيا، فاذا قدمنا على الله سبحانه وتعالى في الاخره فاننا نراه. والمعتزلة قالوا لن تراني هنا وهناك، بمعنى هذا النفي مستمر يشمل الدنيا ويشمل الآخرة. ما تقولون أنتم في لن؟ واش مع المعتزلة ولا مع أهل السنة والجماعة؟ لن أيها الإخوة ما تحتاج لكل هذا النقاش، لن يعني حسب سياقها، إذا كان سياقها يقتضي التأبيد فهي للتأبيد، وإذا كان سياقها يقتضي النهاية أي الانتهاء إلى حد محدود فهي لحد محدود. ففي مثل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، النفي هنا محدود، محدود بماذا؟ محدود بالإنفاق، عندما تنفقوا فإنك ستصل إلى ما هو منفي وهو البر، لن تنالوا البر حتى، إذن إذا كانت حتى وإلى وغيرها من حروف الغاية فإن ذلك النفي ينتهي عند هذه الأدوات، أدوات النفي. ولكن إذا وجدت لن مفتوحة، ما معنى مفتوحة؟ يعني لم يرد بعدها حرف من حروف الانتهاء، حرف من حروف النهاية، فإنها تأبيدية، فإنها تأبيدية، ليس عند الزمخشري وحده ولا المعتزلة، ولكن أيضا عند أهل السنة. ففي مثل قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تأبيدية ولا غير تأبيدية؟ تأبيدية. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تأبيدية ولا غير تأبيدية؟ تأبيدية. ما يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، ما يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكتاب ولا بصورة من مثله. إذن نحن نقف عند ماذا؟ عند سياق لن، فإذا جاءت بالتأبيد نقول بالتأبيد، وإذا جاءت بالتحديد نقول بيش؟ بالتحديد. أما في هذه بالذات فيما يتعلق برؤية الله عز وجل فنحن أهل السنة مع أهل السنة والجماعة، بمعنى أننا نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما نرى القمر ليس دونه سحاب، وكما نرى الشمس ليس دونها سحاب، نرى الله عز وجل رؤية تنسينا كل النعم، كل النعم. عندما يكون الناس متناعمون في الجنة الله سبحانه وتعالى يقول هل ينقصكم شيء؟ قالوا لا يا رب، كل شيء كاين، كل شيء موجود. يقول الله عز وجل بلى أحل عليكم رضواني، فيرضى عنهم الله سبحانه وتعالى ويتجلى لهم، فلا شيء يعدل رؤية الله سبحانه وتعالى. هو القادر على أن يخلق الموتى والحياة، وأن يحيي الإنسان، وأن يميته، وأن يبعثه من جديد، هو القادر سبحانه وتعالى على أن يري الناس ذاته يوم القيامة في الوقت الذي يكون عن الآخرين محجوبا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان محجوبا عن قوم فلا شك أنه سيتراءى ويظهر للآخرين. فالباطن هنا تقدسا له سبحانه وتعالى، تنزها له سبحانه وتعالى، حتى يتبين الصادق من الكاذب. لأن لو عرفنا الله لكانت العبادة إيش؟ لكانت العبادة كعبادة الشخص للشخص، كعبادة الإنسان للحجر والمدر والشمس والقمر. الناس يعبدون الظواهر، لماذا يعبدون الظواهر؟ لأنهم يخافونها. ولكنك تعبد الله ولم تره، وتطلب الجنة ولم ترها، وتتعوذ بالله من النار ولم ترها، هذا يدل على أن فيك إيمان، على أنك مصدق. صدقت بالله ولم تره، وصدقت بالجنة ولم ترها، وصدقت بالنار ولم ترها، هذا يدل على أنك مؤمن حقا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة في الحديث الذي رواه البخاري: هل رأوني؟ هل رأوا جنتي؟ هل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب، لو رأوك لكانوا أشد تقديسا وتسبيحا لك، ولو رأوا الجنة لكانوا أكثر طلبا وحرصا عليها، ولو رأوا النار لكانوا أكثر نفورا وهروبا منها. فيقول الله عز وجل معقبا على ذلك: وأشهدكم أني قد غفرت لهم. إذن هذا الباطن هنا فسر بالخفاء تقدسا لا عدما، وفسر أيضا بالعالم بالبواطن. الظاهر أي العالم بالظواهر، والباطن العالم بماذا؟ بالبواطن، بخفايا الأمور. فالله سبحانه وتعالى يستوي لديه عالم الغيب وعالم الشهادة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والله سبحانه وتعالى ليس لديه شيء لا يبصره، ليس لديه شيء خفي سبحانه وتعالى. فهو الظاهر أي العالم بالظواهر، الباطن العالم بالبواطن، كذلك من تفسيرات الباطن والظاهر. وسع كل شيء رحمة وعلما. الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، أي شملت رحمته سبحانه وتعالى كل الأشياء، وشمل علمه سبحانه وتعالى كل الأشياء. فلا يعزب شيء عن رحمته، كما لا يعزب شيء عن علمه. ليس هناك شيء خفى عن علم الله عز وجل، كما أنه ليس هناك شيء لم تدركه رحمة الله عز وجل. كيفما كان هذا الشيء عاقلا غير عاقل، حيا جمادا إلى آخره، فرحمة الله وسعت كل شيء. اقتبس المؤلف رحمه الله هذا المعنى من دعاء الملائكة في قوله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. شكون هادو؟ هاد الناس هادو اللي كيقولوا هاد الدعاء هادو، تعرفوهم؟ هادو حملة العرش، الملائكة الذين يحملون العرش يسبحون لله سبحانه وتعالى، ويحمدون الله عز وجل، ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون في الاستغفار للذين آمنوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. لا إله إلا الله. حملة العرش في شغل شاغل، في شغل كبير، يحملون العرش ليل نهار، ولم يشغلهم حمل العرش عن ماذا؟ عن أن يستغفروا لأهل الأرض، أن يستغفروا للمؤمنين في الأرض. انظر إلى هذه العناية. إذا كان جبريل مكلفا بالوحي إلينا، أمين الوحي في السماء، إذا كان ملك الأمطار يأتينا بالغيث، وإذا كان ملك الأرواح يقبض أرواحنا ويأتينا بالأرواح ويقبضها عند انتهاء أجلها، وهؤلاء مكلفون بهذه الوظائف وهذه المهمات، فماذا نقول في من كانت مهمتهم العظمى والكبرى حمل العرش وتقديس الله عز وجل؟ أنهم أيضا يذكروننا، أنهم أيضا يذكروننا بماذا؟ يذكروننا بالدعاء لنا والاستغفار لنا وهم يحملون العرش. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، أسبغ على أوليائه نعما. شبه المؤلف رحمه الله النعم التي نتقلب فيها ونتنعم بها، شبهها بتوب فضفاض واسع، لأن السابغ هو التوب الواسع، السابغ هو التوب الواسع الذي غطى جميع الجسد، فكأن هذه النعم التي نتقلب فيها غطتنا من جميع الجوانب كما يغطينا التوب السابغ الواسع الفضفاض. وكذلك كان، فما من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، ونعم الله علينا كثيرة وعديدة لا تحصى، بحيث لو كان الإنسان أي واحد منا لو كان في شقاء وتعاسة كبيرين إلا وكانت النعم أكثر من الشقاوة التي هو فيها. يعني مهما كان الإنسان في شقاء، مهما كان الإنسان في مرض، مهما كان الإنسان في فقد الأهل والأقارب وما إلى ذلك، إلا وكانت النعم أكبر بكثير، نعم في ذلك الوقت وفي تلك اللحظة أكبر بكثير من الشقاء الذي هو فيه. فلنعرف هذا الأمر حتى لا تغطي الشقاوات والأمراض وغير ذلك، حتى لا تغطي على النعم. فإذا بالإنسان يكفر بمجرد أن يرى ماذا؟ أن يرى شيئا من الكره، أي شيئا مما يكره، يرى شيئا مما يكره، فإذا هو يتبرم ويتضجر ولا يتحمل الصبر، فيقول ماذا فعلت لربي حتى أمرضني، وماذا فعلت لربي؟ يا أخي ماذا فعلت لربك حتى أنعم عليك بكثير من النعم التي نسيتها؟ إذا فقدت نعمة البصر فهناك نعم أخرى كثيرة، إذا فقدت نعمة اليد فهناك نعم أخرى كثيرة، إذا وهكذا دواليك. فالنعم دائما أكبر بكثير، بل لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة، لأن الكره يكون واحدا والنعم لا حد لها، فكيف تجعل المحدود مساويا لغير المحدود؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. على أسبغ على أوليائه، الأولياء جمع ولي، فعيل بمعنى واش فعيل ولا مفعول؟ جوجهم. فعيل بمعنى أن الله عز وجل وليه، فعيل بمعنى مفعول بمعنى أن الله سبحانه وتعالى والاه وكان بجانبه حافظه وحافظ عليه، أو بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، بمعنى أنه يوالي الله سبحانه وتعالى، يوالي الله بطاعته وعبادته وامتثال أمره. فهذه الكلمة تأتي بمعنى الفوق وتأتي بمعنى الأدنى، ولذلك نقول للسيد المولى، ونقول للعبد أيضا المولى، فلان مولى فلان بمعنى عبده، ونقول أيضا فلان مولى فلان بمعنى سيده، فتأتي من الأدنى وتأتي من الأعلى. الولي إذا أتت من الأعلى تكون بمعنى السيد، وإذا أتت من الأدنى تكون بمعنى إيش؟ بمعنى العبد. فنحن أولياء الله عز وجل بمعنى عبيده، وهو سبحانه وتعالى ولينا بمعنى سيدنا وربنا ومربينا سبحانه وتعالى. والولاية هي أن تواليه، وبالطبع إذا واليته فإنك لابد أن تعادي من عاداه. فولاية الله عز وجل تعني ولايته وولاية رسله وولاية المؤمنين، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. ومفهوم ذلك أنك تعادي من عاد الله، وتعادي من عاد رسول الله، وتعادي من عاد المؤمنين، لابد أن يكون هذا. فإذا واليت أعداء الله فلا تقول أنا ولي الله بمجرد صلاة وصيام وزكاة وحج، يعني عباداتك وحدها ليست كافية حتى تبرهن عن ولائك لله عز وجل بيش بمعادات من عاداه، بمعادات أعداء الله سبحانه وتعالى. والولاية شيء بسيط جدا، شيء سهل جدا، حدد الله سبحانه وتعالى شروطها في شرطين، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى بمعنى العمل الباطني هو الإيمان، والعمل الظاهري وهو التقوى. فإذا كنت متصفا بهذين الوصفين، الإيمان بالله عز وجل وبتقوى الله عز وجل، فأنت ولي من أولياء الله. ربما إذا قلت للشيء واحد أنت ولي الله يقول أنا أتبرأ، أنا ماشي ولي الله، لأنه مسكين عارف الولي بواحد المعرفة قاصرة، عارف الولي بأنه لابد أن يكون شخصان معينان، أيوة ميتان، على قبره ضريحون أو على قبره كذا، نعم هذا ولي، ولكن أنت أيضا ولي، سر على طريقه لكي تبلغ درجته، لكي تبلغ درجته وتكون على ركابه. أما أن تخصص هؤلاء فقط بالأولياء وأنك لست وليا، فأنت غالط في معرفة معنى الولي. فلنكن جميعا أولياء الله سبحانه وتعالى، وهذا مراد الناظم هنا، مراد المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ أبي الفضل القاضي عياض، حيث قال أسبغ على أوليائه أي المؤمنين. فالمراد بالأولياء هنا المؤمنين، نعاما عما أي عميمة وشاملة وكثيرة. وبعث فيهم رسولا من أنفسه، لما قال وأسبغ علي أوليائه نعاما عما، راه داخل فيها نعمة النبوة من لي رسول الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. واش من نعمة ولا ماشي نعمة؟ النعمة المسداة، النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وعلاش خرجوه؟ علاش اش كيتسمى هذا في اللغة العربية؟ عطف الخاص على العام، يعني أنه داخل في جملة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بكثير من النعم، وأعظم النعم نعمة الإيمان والإسلام. والسبب في هذه النعمة، نعمة الإيمان والإسلام، بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لبقي الناس في الجاهلية الجهلة، ولبقي الناس لا يعرفون ما يقدمون ولا ما يؤخرون، كما وصفهم الله عز وجل بذلك أنهم كانوا ضالين وأنهم لم يعرفوا شيئا، حتى بعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فلماذا هو خص هذه النعمة لكي يبرزها من بين سائر النعم، لكي يقدمها على نعمة الدنيا، على نعمة الصحة، على نعمة المال، على أي نعمة؟ فنعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أكبر النعم. لماذا؟ لأنه هو المنقذ من الظلمات إلى النور، لأنه هو السراج المنير. هذه واحدة. ثانيا، هذا ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال. هو بدأ يتكلم في النعم عموما، فأراد أن يتخلص للحديث عن نعمة خاصة وهي موضوع الكتاب. موضوع الكتاب الحديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام سيتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بدأ بإطار عام اللي هو الحديث عن النعم، ثم تخلص إلى إطار خاص وهو الحديث عن نعمة بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعث فيهم رسولا من أنفسهم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا؟ علاش ما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة المقربين؟ ما يكونش الرسول صلى الله عليه وسلم من المثاليين الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون وغير ذلك من الأمور؟ فهذه نعمة أخرى. إذا كانت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة، فالنعمة الأخرى التي بعدها كونه بشرا، لأنه صلى الله عليه وسلم لو لم يكن بشرا لشق علينا مجاراته، لشق علينا منافسته. الصحابة نفسه مع الرسول ولا لا؟ نفسه معه. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة، صام النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الصيام فوصل الصحابة، جهد النبي صلى الله عليه وسلم فجهد الصحابة، كانوا يجارونه. لماذا يجارونه؟ لأنه القدوة، لأنه الأسوة، لأنهم يقرؤون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فلا بد من مجاراته، ولذلك كان بشرا، لو كان ملكا فإنه سيبقى مسبحا قائما مصليا ذاكرا ليل نهار. ماذا ستفعل أنت أيها الأكل الشارب، أيها الذي يأكل ويشرب ويعيا ويتعب ويصيبه الرهق ويصيبه؟ ماذا ستفعل أمام هذه القدوة، أمام هذا النموذج الذي لا يأكل ولا يشرب؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قالت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم علاش ما يكونش ملك، علاش ما ينزل ملك، الله سبحانه وتعالى قال ولو كان ملكا لبعثنا، لو كان الملائكة ينبشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني لو كانت الملائكة يمشون مطمئنين في الأرض لنزل الله عز وجل لهم رسولهم من جنسهم حتى يقتدوا به، وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني سيخلط عليهم الأمر وسي يعني سيكونون في أمر عظيم وخطر عظيم بحيث لا يستطيعون مجاراة هؤلاء الملائكة. فمن النعم الكبرى أن جعل الله عز وجل قدوتنا وأسوتنا بشرا مثلنا حتى نقتدي به. ولذلك الصحابة لما حاولوا أن يعمقوا في العبادة وأن يكثروا في العبادة أكثر من الطاقة البشرية نفر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فرفض لبات لمن أراد أن يعني يرتقي عن المستوى البشري، يعني التوازن البشري بين الجسد والروح، بين مطالب الجسد ومطالب الروح. هؤلاء فقط أرادوا أن يلبوا مطالب أرواحهم، لهم أرواح سامية، أرواح عالية جدا، كأنهم تقالوا الأفعال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا السيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين ما هو قيم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 وما يزيد عن ذلك في رمضان وفي غير رمضان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فكأنهم تقالوها، قالوا هذا شيء قليل، 11 ركعة شي حاجة قليلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو كيدير 11 ركعة ماشي مشكل، لأنه غفر الله له. شوف شوف شوف الاجتهاد، لأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن العصاة المذنبين فلا بد أن نكثر. يعني كأنهم قرأوا قول البصيري، مازال ما كان ذيك الساعة، البصيري رحمه الله يقول لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم. قال لك يا ربي تكون القسمة ذي الرحمة على حسب العصيان، العصا بزاف ياخذ بزاف ياك. لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم، هذا يعني الرجاء، أن العاصي دائما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنه هؤلاء النفر الثلاثة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا دار شي بركة ولا ما دارهاش ماشي مشكل، لأنه مغفور الذنب. أما نحن العصاة خصنا نكثر من الأعمال الصالحة باش نمحي هذوك السيئات التي نعمل بها ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المنهج وقال فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهنا ملاحظة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرد المتسيب التائه الضال، عندما يرده إلى الطريق يرده برفق ولينين، وعندما يرد المتوغل والمنبت كما جاء في حديث المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني المتنطع الذي يحمل نفسه ما لا تطيق، عندما يرده يرده بعنف. يعني شي واحد مثلا يستأذن في الزنا، يا رسول الله إذن لي في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم رافق به وقال له ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لبنتك، فرافق به. فأدرك الرجل أن هذا لا يجوز، كما لا يجوز في بنته وأخته وأمه لا يجوز في أمهات المؤمنين وبناتهم وأخواتهم. أيضا الرجل الذي بال في المسجد رافق به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تزرموه، دعوه، صبوا على بولته دولا من الماء، فقال هذا الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني رده النبي صلى الله عليه وسلم برفق، فإذا به يدرك الطريق في الحين. بينما هؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير عليه، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولم يقل لهم صحتكم تبارك الله عليكم زيان وتصوموا دائما وتصليوا دائما، وهذه هي الرجولة وإلا فلا، هذه هي العبادة وإلا فلا. قال نفر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يحسبون أنهم يحسنون، المذنبون يعترف بذنبه ويقول دائما الله يتوب علينا، الله يسترنا، الله يفعل بنا، دائما هو يعترف بالخطأ، والزائدة والمتنطع أو المنبت دائما يظن أنه يفعل خيرا. فلذلك ينبغي أن يرد بعنفين، أن يرد بعنفين لأنه يحسب أنه يحسن صنعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المنهج، وفهذا من أنفسهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا لكي يتسنى لنا الاقتداء به. ثم أبدل منه المؤلف رحمه الله قوله أنفسهم عربا وعجما، أنفسهم أي أفضلهم، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العرب والعجم، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البيض والسود، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما خلق الله عز وجل. أنفسهم من النفاسة، من نفس الشيء بمعنى إذا كان نفيسا، إذا كان غاليا، إذا كانت له قيمة كبيرة وعظيمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أفضلكم وأخيركم نسبا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزكاهم محتدا، المحتد هو الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم أزكانا محتدا، فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن في آبائه وأجداده سفاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وآبائه وأجداده طاهرين مطهرين، طهر الله سبحانه وتعالى نسبه صلى الله عليه وسلم من أن يكون فيه سفاح، ما كان سفاح وما كانت الزنا في أجداد وأنساب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من شريف إلى شريف إلى شريف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. استقى لحديث مسلم أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم اصطفى من بني آدم العرب، ثم اصطفى من العرب كنانة، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فما زلت خيارا من خيار، يعني سلالة كيخير، ومن الاختيار يختار، ثم من الاختيار الثاني يختار، ومن فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة البشرية، زبدة البشرية، أنفس ما في البشرية من النسب والصير. وأزكاهم محتدا، ومن مع أي النسب، نما الشيء إلى كذا بمعنى نسبه إليه، أي أصله صلى الله عليه وسلم طاهر وزكي، ونسبه صلى الله عليه وسلم ظاهر وزكي. وأرجحهم عقلا وحلما، أرجح الناس عقلا، الرجحان يكون في الميزان، الميزان له كفتان، واستعمل هنا مجازا في العقل، إذا كان عقل شخص راجحا على عقل شخص آخر نقول فلان أرجح من فلان عقلا، أي من جهة العقل، فيكون عقلا تمييزا للأرجحية، باش تعرف بأن الأرجحية هنا ليست في المادة كرجحان الميزان، وإنما في المعنويات، وهي رجحان العقل ورجحان الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأحلم الناس، وجمع المؤلف هنا رحمه الله تعالى بين العقل والحلم، مع أنه إذا لو عبر مثلا بالحلم لدخل فيه العقل، لأن الحليم لا يكون إلا عاقلا، ولكن قد يكون الإنسان عاقلا بدون أن يكون حليما، ولذلك جمع بين الصفتين، هو عاقل يدرك الأشياء، يدرك عواقب الأمور، له بصيرة، ولكن عندما يحتك لا يستطيع أن يصبر، فيكون في عقله ضعف، بمعنى لأنه ليس لديه حلم يوازن به عقله، ولذلك إذا وردت كلمة الحلم فإنه يدخل فيها العقل، أما إذا وردت كلمة العقل فإنها تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى الحلم. هنا العلماء يقيمون حوارا بين العقل والعلم، أيهما أفضل، وش العلم ولا العقل؟ فنظركم، وش العلم ولا العقل؟ نعم، أو العلم بالعقل، شنو غندير به؟ لابد أن يجتمع، لابد أن يجتمع، لابد أن يجتمع. ولذلك قال الشاعر علم العليم وعقل العاقل اختلفا، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، العقل ديال العاقل والعلم ديال العالم، كان بينهما حوار، كان بينهما خلاف. من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ شكون فيهم اللي عنده شرف أكثر؟ وش العقل ولا العلم؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، العلم قال لي أنا أحرزت غاية الشرف، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، العقل قال لي أنا باش عرف الناس الله سبحانه وتعالى، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف، قال لي العقل بأين اتصف الله سبحانه وتعالى في فرقانه، وش بالعلم ولا بالعقل؟ الله سبحانه وتعالى موصوف بالعقل ولا بالعلم؟ ومشي عقل، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله سبحانه وتعالى لا نصفه بالعقل، لماذا يا أخي؟ لأنه لم يصف به نفسه، وانتهت المشكلة. وقع نقاش بين أبي الحسن الأشعري رحمه الله وأبي علي الجبائي رحمه الله المعتزلي، وقع نقاش بينهما هل الله سبحانه وتعالى يسمى عاقلا او ليس بعاقل؟ كما درتي سحل، الا قلتي ماشي عاقل اذا غيكون هبيل ياك، والا قلتي عاقل فين من اين لك هذا، من اين لك هذا؟ فقال ابو علي الجبائي: لا نقول عاقل، لان العقل من العقال، لان العقل من العقال، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى عقال لانه الفاعل المختار، لان الله سبحانه وتعالى لا مكره له، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فكيف العاقل هو الذي يعني يعقل الانسان ويجعل له حدا؟ فقال له ابو الحسن الاشعري رحمه الله: والحكيم ايضا من الحكمه، والحكمه هي الحديده التي تكون في فم الفرس، ماذا تقول في هذه؟ فبهت أبو علي الجبائي فما يستطيع الجواب، ولكن رد عليه السؤال، فعاد السائل مسؤولا فقال لأبي حسن: وماذا تقول أنت؟ قال: أنا لا أسميه عاقلا لأنه لم يسم به نفسه، وأقول إنه حكيم لأنه سمى به نفسه. مش عارفوا بأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله رغم عن النص وليس ضد النص، ما تقولوش راه قرمزيان عقيدة الرجل، باش تعرف بأنه مع النص وأنه يحتمي به. قال: لا أسميه عاقلا لأنه لم يصف به نفسه، وأسميه حكيما لأنه وصف به نفسه. فحج شيخه وزوج أمه أبا علي الجبائي في هذه المسألة، فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ بماذا اتصف الله عز وجل في القرآن؟ واش بالعلم ولا بالحلم؟ واش بالعلم ولا بالعقل؟ بالعلم، العليم الحكيم. فبان للعقل أن العلم سيده، عندئذ بان للعقل أنه ما بقاش ما يدير قدام العلم. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العلم رأس العقل وانصرف. انتهت المشكلة. فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن أرجح الناس عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما. النبي صلى الله عليه وسلم أوفر الناس علما وفهما، آتاه الله عز وجل من الفهم ومن العلم ما لم يؤتي أحدا من خلقه، بل أظهره الله سبحانه وتعالى على ما شاء من غيبه. الله سبحانه أظهره على ما شاء من غيبه، وأراه من آياته الكبرى سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عما أراه الله سبحانه وتعالى من الآيات حتى مات صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة الإسراء والمعراج، ليلة واحدة، ولكن رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم فيها وفهم فيها ما حدث به طوال عمره حتى توفاه الله. يعني كلما جلس مجلسا قال: رأيت ليلة أسري بي، وجلس مجلسا آخر: رأيت ليلة أسري بي، وجلس مجلسا آخر: رأيت ليلة أسري بي. بل قام فيهم ذات يوم خطيبا فحدثهم بما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، كما قال راوي الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله سبحانه وتعالى لم يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء كما أمره بالاستزادة من العلم، وقل ربي زدني علما. نهاه أن يمد عنقه ونظره وبصره إلى الدنيا، ولكن أمره أن يستزيد من العلم. نهاه عن أن يمد عينيه إلى ما مت به أزواجا من الناس، يعني أصنافا من الناس. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا هم فيه، ولكن أمره بالاستزادة في العلم في نفس الصورة، في صورة طه هذه وتلك. نهاه أن ينشغل بالدنيا وأمره أن يستزيد بالعلم، وهو صلى الله عليه وسلم أسوتنا، فلنستزيد من العلم، فلا شيء أحلى في هذه الدنيا من العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرعهما. وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما. الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى الناس يقينا وعزما، عزيمته صلى الله عليه وسلم عزيمة كبيرة جدا، ويقينه صلى الله عليه وسلم يقين كبير جدا. اليقين مأخوذ من يقن الماء إذا استقر، يقن الماء بمعنى استقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقينه مستقر ثابت لا يتزحزح مهما كانت الظروف والأهوال والشدائد والمحن، التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابدها ويتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من خصومه من أعدائه، ومع ذلك يقينه صلى الله عليه وسلم لا يتزحزح. ربما تقول كيف تجمع بين هذه وبين كونه صلى الله عليه وسلم هاربا بين قوسين ليلة الهجرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخفيا، خرج في نحر الظهيرة متنقبا حتى لا يعرفه أحد، ودخل إلى بيت أبي بكر وقال لو أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال قد أمرت بالهجرة، فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، قال نعم، فبكى أبو بكر من شدة الفرح، فخرج هو وأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الليل وورى على المشركين، أراد المدينة واتجه نحو الجنوب. ألا يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خائف؟ نعم، أولا الهجرة ليست هروبا، الهجرة ليست هروبا كما يفسر المستشرقين وأدنابهم يفسرون الهجرة بالهروب. النبي صلى الله عليه وسلم هرب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يهرب، إنما هي سنة الله في خلقه، هي سنة الأولين والآخرين. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قص الله عليه عز وجل، قص عليه في سورة الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهجرة موسى وهجرة ذي القرنين، أي هجرة القوي وهجرة الضعيف وهجرة طالب العلم، كل ذلك في سورة الكهف، هو المنهج. فهذا المنهج رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سيروا في هذا الطريق، أنا خرجت مختفيا أي أخرجوا مختفين. ولذلك العلماء يقارن بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة عمر. عمر هجر جهارا في نحر الظهيرة بعد أن طاف سبعا وقال للمشركين شاهت الوجوه، من أراد أن ييتم أولاده أو أن تتكل أمه أو تتأيم زوجته وترمل زوجته فليتبعني لهذا الواد، اللي بغي يخلي ولده يتامى ويخلي المرة دياله أرمالة ويخلي الوالدين دياله تكالى فليتبعني لهذا الواد، فما تبعه منهم أحد. يقول العلماء عمر يمثل نفسه ولذلك فعل بنفسه ما شاء، لو تبعه أحد وقتله هناك انتهى الأمر، أحرز على الشهادة وهي أغلى ما يطلب. أما النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الأمة ويمثل المنهج، فلا بد أن يكون قدوة لأضعف الناس وليس لأقوى الناس، أن يكون قدوة لأضعف الناس لأولئك العبيد وأولئك الإماء الذين يخرجون خفية من أسيادهم ومن الذين يملكون رقابهم، وليس لأقوى الناس كعمر رضي الله تعالى عنه الذي يستطيع أن يعبر عن هجرته في نحر الظهيرة وفي وسط النهار. أما يقينه صلى الله عليه وسلم فقد برز في مواقف كثيرة جدا، يقينه صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل واعتماده على الله عز وجل وأن الله ناصره وأن النصر بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء، هذا لا يعني يخالطه في شك. في ليلة الهجرة التي ضربنا فيها نموذجا للاختفاء ورسم الطريق للضعفاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما تقول في اثنين الله ثالثهما، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين. أبو بكر يبكي في الغار يقول يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فخلد القرآن الكريم هذا اليقين في القرآن الكريم في آيات الكريمة. أيضا يتمثل هذا اليقين في الهجرة أيضا، يعني في المكان الذي ستأخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هرب واختفى وغير الطريق، ستأخذ منه علامات اليقين من الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل الذي اتبعه اسمه سراقة بن مالك، هذا الرجل يطلب رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يحرز 100 ناقة، يريد أن يأخذ هذا الرجل ويذهب به لقريش ليأخذ 100 ناقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة ستلبس سوار كسرى. الله أكبر، المطارد يبشر بسوار كسرى، المختفي يبشر بسوار كسرى، لأن عنده يقين، لأن يقينه لا يتزحزح. ولذلك لما جاء سوار كسرى في خلافة عمر قال أين سراقة، قالوا ها هو كان قد كبر في ذلك الوقت وكان رجلا أعمى وأسلم وكان من المسلمين، فجيء به يقوده قائده، فقال له عمر خذ بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبكى الرجلان، بكى عمر وبكى سراقة، يعني تصديقا بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه عندما تظهر النبوات، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نزداد بذلك إلا إيمانا ويقينا. وأشدهم به رأفة ورحمة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس رحمة بنا، هو صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، وأرحم بنا من أمهاتنا، وأرحم بنا من آبائنا. وهذا القرآن الكريم اقتبسه المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا، قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الدباب يتطاير ويقع في ذلك في تلك النار، جعل الفراش يتساقط وصاحب النار يردهم ويأخذ به، فقال: وأنا آخذ بحجزكم من النار. يعني كما كان ذلك الرجل يدفع أو يدافع تلك الفراشات وتلك الذبابات حتى لا تقع في النار، أنا أيضا آخذ بحجزكم على النار، بمعنى أنني آخذ بما أستطيع أن آخذ به حتى لا يقع أحدكم في النار. ولذلك الشيء الذي أبكى النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لما استقرأ عبد الله بن مسعود وقال له عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، أحب أن أسمع من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أي فكيف يكون الأمر يا محمد إذا جئت يوم القيامة وجاءت الأمم كلها وجيء بالأمم كلها ويدعى وتدعى كل أمة بإمامها، كل أمة تدعى بإمامها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فندعوك أنت بهذه الأمة وندعو هذه الأمة باسمك، كيف سيكون أمرك لتكون شاهدا عليها؟ كيف ستكون شهادتك على هذه الأمة؟ هي هل ستسمح لبعضهم أن يدخلوا النار؟ هل ستسمح لجلهم أو نصفهم أو هل سيسمح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يسمح أبدا، لا يسمح النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعطى نصف أمته يدخلون الجنة ولا يعطى الشفاعة، خير النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. الله سبحانه وتعالى قال: واش نعطيك الشفاعة تشفع في الأمة ولا نعطيك نصف الأمة يمشي للجنة؟ قال: لا يا ربي. قال: نعطيك ثلثين يمشي للجنة؟ قال: لا يا ربي. قال: نعطيك الشفاعة تشفع؟ قال: نعم يا رب. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي ستخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لو قلت مرة واحدة لا إله إلا الله موقنا بها لكانت هذه الكلمة قد أنقذتك من النار، وخرجت ولو فعلت ما فعلت لخرجت من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أرضى وواحد من أمتي في النار. لا إله إلا الله. لا أرضى وواحد من أمتي في النار. لا بد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع، وقد خبأ لنا هذه الشفاعة، وخبأ لنا هذه الدعوة، وخبأ لنا هذه الوقفة التي سيقفها في الموقف في المقام المحمود يوم القيامة، فيشفعه الله سبحانه وتعالى بمعنى يقبل شفاعته. فهو صلى الله عليه وسلم أشد بنا رحمة ورأفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزكاه روحا وجسما، غير المؤلف رحمه الله الأسلوب بعد أن قال أرجح وأزكى وأنفس وأطيب وأطهر وأشد رحمة، غير الأسلوب إلى أسلوب آخر فقال: وزكاه روحا وجسما. زكاه الله سبحانه وتعالى روحا وجسما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مزكا ماديا ومعنويا، فجسمه صلى الله عليه وسلم جسم مزكى، وروحه صلى الله عليه وسلم روح مزكى. زكاه الله روحا وجسما. وحاشاه عيبا ووصما، حاشاه بمعنى جنبه، حاشا من ذوات الاستثناء، حاشاه عيبا ووصما. والوصم هو العيب أو العار، العيب والعار. حاشاه. بعض الناس كيستعمل هذه الحاشا في غير محلها، ملي كيقول لك مثلا اليهود حاشاك، ما معنى اليهود حاشاك؟ يعني اليهود من غيرك، حتى انت من اليهود ولكن استثنيتك في هذا السياق. الكلب حاشاك، يعني حتى انت كلب ولكن استثنيتك، لان حاشا من ادوات الاستثناء، قل عزك الله، قل اكرمك الله. اما حاشاك يعني كتتكلم على شيء واحد اخر من غيري ولكن نفس الجنس، انت من نفسي، انت من نفسي، من نفس الجنس. ذكرت لكم هذه النكته باش ما تنعسوش. واتاه حكمه وحكما، اتاه الله حكمه وحكما. الحكمه وظيفه العلماء، الحكم وظيفة القادة والأمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد وعالم. النبي صلى الله عليه وسلم مرب عن طريق التزكية، عن طريق التعليم، وأيضا صلى الله عليه وسلم مرب عن طريق القضاء، عن طريق الفصل، عن طريق فصل النزاعات. فهو صلى الله عليه وسلم قدوة لكل الناس، كما كان قدوة للخطيب على منبره فهو قدوة للحاكم في سلطانه. فقد آتاه الله سبحانه وتعالى حكمة، وأعطاه الله سبحانه وتعالى حكما أي قضاء وفصلا بين الناس. وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا، النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عز وجل به عيونا عميا، والمراد بالعيون العمي هنا عيون البصيرة وليس عيون البصر، فهم يرون وينظرون ويشاهدون ولكن بصائرهم عمياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصر هذه البصائر ودعاها إلى الله سبحانه وتعالى، فكشف عنها الغطاء وأزال عنها غشاوتها، فبدأت تنظر بنور الله وأدركت حقيقة الدنيا والآخرة، وأدركت حقيقة النبوة والرسالة، وأدركت هذه الحقائق التي غيرت مجرى الحياة بالنسبة للصحابة خصوصا، وبالنسبة للأمة جمعاء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أدركنا الوقت، إلى الحصة القادمة بحول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من المقتفين لآثار محمد صلى الله عليه وسلم، المتبعين لنهج محمد صلى الله عليه وسلم، الواردين على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، النائلين لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا جميعا، وأن يهدينا جميعا، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.